الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، باعث الرسل إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين، الذي جعل الصلاة عماد الدين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين، وفرضها الله تعالى على المؤمنين كتابا موقوتا، وألزم بها المسلمين في محكم الذكر المبين، فقال ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمرنا بالثبات عليها وعلى بقية الطاعات إلى الممات، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحمده سبحانه وتعالى، وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ضد ولا نديد، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، إمام المصلين المتهجدين، وسيد الراكعين والساجدين. اللهم فصل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الأمين الموصوف بالرحمة واللين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والصبر على أداء الواجبات والصبر والكف عن ارتكاب المحرمات والصبر على ما ابتلانا الله به. إخوة الإيمان والإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الصلاة لوقتها. فالصلاة من أهم الطاعات وأجل القربات، وهي طريق الفوز والنجاح، والمحافظ على الصلوات فقد حفظ نفسه، فإن ثبت عليها في السراء والضراء، في الصحة والمرض، عند الضيق وعند السعة، نال خيرا عظيما، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بها فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وفي رواية وإن شاء غفر له. وقد مدح الله الذين يقيمون الصلاة، أي الذين يحافظون عليها في كل الأوقات، فلو كنت في عملك أو في الأسواق أو في الطريق وجاء وقت الصلاة لا يجوز لك أن تضيع الصلاة حتى تصل إلى بيتك أو إلى مسجد ويكون الوقت قد فات، بل إن لم يكن عندك متسع من الوقت تصلي حيثما كنت. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أينما كنت، طالما أنك راعيت الشروط والأركان تصلي لو لم يكن في بيتك أو في المسجد. والصلاة نور وبرهان للمؤمن، وهي ثقيلة في الميزان يوم القيامة، من حافظ عليها أعانه ذلك على الابتعاد عن الفواحش، كما قال ربنا عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. وأما من ضيع الصلاة كان لغيرها أضيع. وقد جاء في الحديث أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة الصلاة عباد الله، إياكم أن تضيعوها، لا تكونوا كمن ذكر الله حالهم في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي هلاكا شديدا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى السهو في هذه الآية أن يؤخر الصلاة لغير عذر حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فيكون ضيعها بلا عذر. توعده الله بالويل وهو الهلاك الشديد. وأما من حافظ على الصلوات في كل يوم فاسمعوا ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات كل يوم، هل يبقى من درنه شيء، أي الوسخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، أي صغائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 كفارات لما بينها ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. فالصلاة يا أحبابنا أحد أعظم أمور الإسلام، كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ذكر الصلاة بعد الشهادة، ذكر الصلاة بعد الشهادة ليبين لنا عظيم قدرها عند الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحبابنا، من أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في غير مسائل الدماء الصلاة. كيف يكون حالك إن كنت ممن ضيع الصلاة، فتارك الصلاة لا نور له ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة؟ وقد ورد بأنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وما ذلك إلا لعظم ذنبه. لذلك شبه نبينا عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة بالكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله، لبيان عظم ذنبه، ليس لأنه خارج من الإسلام، بل لبيان أن ذنبه كبير. فقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، معناه قريب من الكفر، لأن ترك الصلاة بلا عذر ذنب كبير من أكبر الكبائر، وتارك الصلاة خبيث ملعون، يخشى عليه سوء الخاتمة، يخشى أن ينقلب حاله قبل الممات فيموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. لأن من ترك الصلاة فقد فتح على نفسه أبواب الشر والعياذ بالله. والصلاة تعين المرء، فهي قرة العيون واطمئنان الأفئدة واستقامة الجوارح بها. فإياك أن تضيع الصلاة مهما مرت عليك من ظروف، أثبت. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته وهو يعاني الآلام كان يوصي بالصلاة، فيقول: أصلى الناس؟ كان يوصيهم بالصلاة ولم يترك الصلاة هو صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل خلق الله، ما ترك الصلاة حتى وهو في مرضه على فراش الموت. عجبا لأناس يسمعون النداء ولا يلبون، قست قلوبهم إلى درجة أنها ماتت، ولكن متى يستيقظ الإنسان؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، وعند ذلك يكون قد فات الأوان. كم يتمنى كثير ممن هم في القبور لو يعطوا فرصة ليعودوا إلى الدنيا ليركعوا ركعة لله. كم يتمنى هذا المريض الذي لا يستطيع القيام عندما ينظر إلى غيره وهو قائم يصلي، وعندما ينظر إلى من يسجد على الأرض تذللا لله، تعرفون بماذا يشعر وكم يتألم ويتمنى لو كان صحيحا كغيره حتى يركع ويسجد ويتذلل لله رب العالمين. الله لا ينتفع بطاعتنا ولا يتضرر بمعصيتنا من أطاع الله عمل لنفسه أفاد نفسه، ومن عصى الله ضر نفسه، أما الله تعالى فهو مستغن عن العالمين. شددوا على أولادكم أمر الصلاة، خوفوهم من عقوبة تارك الصلاة، وحذروهم ونبهوهم أن من ترك الصلاة فتحت عليه أبواب الشر. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة في كل الأحوال، إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear fellow Muslims, may I first urge myself and you to obey Allah, the Lord of the worlds, by performing the obligatory and avoiding the unlawful, and to follow the path of His Honorable Prophet. Today's khutbah is about the importance of prayer. The five prayers are among the best acts of worship that Muslims perform. Performing them is the best deed after having the correct belief in Allah and His Messenger. Prophet Muhammad, may Allah raise his rank, was asked about the best deed, and he replied, "It is performing the obligatory prayers at the beginning of the setting times." Since the prayer is the most important matter of Islam, after having the correct belief in Allah and His Messenger, one must plan his life around the prayer. It would be a great sin to neglect praying when at work, if a prayer was required at that time. If a believer is shopping or waiting at the airport and there is no way to get home or to a mosque, he is still obligated to perform the prayer within its due time, instead of purposely leaving it out or making it up after its due time is over. This indicates the importance of the obligatory prayers. Performing the obligatory prayers on time takes priority over other non-obligatory matters. Also, the Messenger of Allah said, "There are five prayers that Allah ordained as an obligation upon the slaves to perform. Allah promised whomever performs them properly with paradise without prior torture. Whoever leaves them out does not have that promise, and in accordance with Allah's will, that person may be tortured or forgiven." Prayer is one of the greatest means of securing peace of mind and of eradicating crime. It is also the most effective means of teaching chastity and virtue. Ayah 45 of Surah Al-Ankabut means, and perform the prayer regularly, for prayer restrains from unlawful and unjust deeds. Prayer is the gateway to success and prosperity. It is among the first of deeds one is questioned about on the day of judgment. Performing the prayer consistently symbolizes honesty and truthfulness and leads to victory, forgiveness, and enlightenment on the day of resurrection. On the other hand, neglecting the prayer is a sign of humiliation. Prophet Muhammad said, Sallallahu alayhi wa sallam, if one is dwelling next to a running river, where one is bathing five times a day, would one have any dirt left on his body? The companion said, he wouldn't. Then the Prophet said, that is the example of the five obligatory prayers. Whoever performs them wins Allah's forgiveness, that is of minor sins. Moreover, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam encouraged performing the congregational prayer. He said performing the prayers in congregation is 27 times more rewardable than when performed individually. In the end, we ask Allah to make us among those who properly and regularly perform the five obligatory prayers in their due times. Ameen. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض الله اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس الطاهرين المتطهرين من الدنس والأرجاس وارض اللهم عن السبطين السعيدين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبي هذه الأمة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وبقية أزواجه الطاهرات المباركات اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته يا رب عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة